فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودعي سألك سؤال وهذا برنامج كده حوار سيد عاد إسلامي على فروعان غضبة إن شاء الله عوات مغلد دانتان وحاكم ده. بدعوين هدول ده فدرال كأوكبين شيء جاي طريق دي توبية إيو سوماليا. هي إيه نرجعت كأوور كاس دبة تاجن. سركيل ما تلوجود لي مجال ده مقدوشه. محاك جرين متكود بصورة الله كفرتي. حبنت ده حوران كأوكب دقن. إرجدي برلمان كفدرال كصاد ورتي قاركود أولي قوام ما ينيا. دور جفكه ترسن بيشا غري لوغو قبطي غوبالكا باي اودكي لغا جيدي ايانو هلكنا دغو سوغبي دونا ان شاء الله سدو كلا ان شاء الله وحنا سوغبي دونا وركي اوغو دمبيه عالم وديار غروب ديكسل برنامج كدو حوري سدو فافاس. فخور فخور باسلامي، فمنه ارتويت انا الظامي. هداني الهي بعيد العمى عظيم هو السامي. سراكيل كترسن دولة فدرالكا هيا مانت وحل ودلي قدها مقالة مقدشو إذا ما كترسن حركة الشباب المجهدين يا وحا أي تقمد وذجير كوبك سيدين لبا السركال أو كترسن دولة فدرالكا لبا السركال أيا لشغي إن قوبت لقدلي وحلوك لمقعب جري حسن دعر إيو على الدهب متك مدى سراكيش هسي وحل حقيقي إن لقفرتي بصولات أو كوهو بيصنع. هذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أيها هري مجرد مقدشو حيقول فليان دلل كل دون وعين كان وكلا يقول سراكيل بدن دلي خبكي وتين كفرتي ففنا دا رادا أيها وحالك هلي دقالو حالي إيساكي. هذا ماذا حركة الشباب المجاهدين أيكو قادين صليق عيدا ماذا ششي أي كل أيهين كان عليه أخو سكت مجال هذا مركا إذا ماذا أوجان ده أيه على برت البام السدي دجال كسي واحد وجود لي سد عسكري وكثر سن إذا ماذا أوجان ده سلحالي إذا ماذا حركة الشباب المجاهدين واحد دجال على سكو قادن صليق إذا ماذا أوجان ده قارقود كل أيهين دج ماذا بولو مرير شلي إيه هاد مرك يا قارك لو كم إذا ماذا أوجان ده عبدلات يا لمر لي عدن كمين لوجو جلي وحنا دجال لبك سدي إذا ما كثر سن حركة الشباب المجاهدين. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. إما كان واحد سورة وتن حبنته له قرآن كأكو دغن عاون حسوت كذا نيشغ نور مع عبد الرحمن. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه ابن ماجه. هذه قائمة صحيح وعي شواهد بدن وقارقود لا كنتم إني جالس أي تلمامين يولي هاي مركوة صحيح. طيب، وحنا أي تعي إن أدوغاته علم الظلب كيسو فرض مسلم كأوكي أي وعلم الكتاب والسنة محايا لي وكتاب والسنة كجة دلو مسلم قال حرام با ما دوني إن الكتاب والسنة دماء وبدي دين وكجة لبا معنى وقال لبا بساس معنى هاي ترسي المركوة حكومة دروستين اتحانها هايت ee qoraal qoraadkeedu waxay dhux quraanka ku dhagan ayadana markaba fiirihina qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala huwa subhanahu wa ta'ala qul lan nabiyyu dadka waxad ku tiraahda hadhihi tan wadiiqadaanu sabili jidkay waay jidkan dadka ugu yeerayo inay allah kula xirmaan ay maratay إلى أيام حدي أي مران وتنوود هذه ومعيت أدعو إلى الله تذكر أنا نقول أدعو الناس تذكى نويرة إلى الله ينويرة تذكى أنا لويرة وفي سعد بشرية اللي أبرا لويرة ومحي علي قروي مركز إبليس تبع عرفت مركز رسولك وحوليه وروا أن بطيه كالي وبعد جلس أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحن حي أقوم بفضل إيه بالدوش يدان حي أنيق إيه ومن اتبعني وحي إخراعبا وأنيق إيه وحي إخراعبا وحله هو أنشك كجر أمد مدو كجر أيان دوش يدان حي والهدي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين والله محبلا وذات شمائه عيدان وحد سورة يوسف كجرتها وعيده كجري السور المكية وانت النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وجهوغي وضدك سي حوله آد ومارتها بضان لغوية رأي الله ضدك ألا لبري سدح يتبنصن وحا أي كمدي هذا وحا دعوة أما ضدك لغو باقين ألا برتان قرآنكم مركة وصوب بندقاء دعوة وحو البيك مهمتا دولة نمال دعوة لش ضدك ألا لبرو أي وحي كينيسا إني إنتي قنعضي يا الله سبحانه وتعالى رعديكو نغطي دين تسلام ورعديكو نغطي النبي صلى الله عليه وسلم رعديكو نغطي إن رسوله نغضو إنتاس أي دقان إني سميستان درينك أو قلة كدبنا دقان إني سميستان كدبنا دولة دورية إسانعيان أو إنتاس أي هميسيهين فوق ميسيه بذلحين مدين عن دموني حلقة سيمركة حرنت أي هلان أي الدنيا وحي أقايبين عيان افتينك أما الله كي أقايبين عن الدنيا مركة سيمال والبؤدو فينايا الله مركة حقور رمي القرآن كمركة كهالله أنبياء إلهي سيد دعوة أوليسيا مثلا نبي نوح دادك سوقات حوداي مركة دادك أو يراي وحوداي ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطهارا أبو رستا الله سبحانه وتعالى أبو رهير كالدوان أبو رستين أو مرسيي أي كبرى بتيها ولا الله إذن أبو رواي الله لذن كويرا متقانين ميا رسول أدنى وحوليها ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا اسمي هذا إن لها كل فنى إليه سوء أرو تضبع رسول سارا وجعل القمر فيهن نورا لا يحسو غدا دخولا لا يدي افتين وجعل الشمس سراجا ورعض سوء غدا افتين مصباح وعو عليه والله أنبتكم الأرض نباتا للكو إذن كبحي يبحن وإذن كباري ثم يعيدكم فيها وإذن كعليات وإذن كسر سار إخراج ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا كقول في السنة وإذن كقرية للك أفرسوا الله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا من سولا فجاجا سيا وضدك مركب وحد عسيا يساس إسعمالا حد ويحي أدي الذي توحيد الله تسيله حديت آيات القرآن هي آيات القرآن والآيات الكونية وسيدة يكوجة لعسيها يان انت بين ضدك مركز او تسيه واسيه نبي نوح وكال العزم شمته وكمديه كذلك نبي ابراهيم وكال فإن مركو كورس محل عبودي سي أصنام العبودين هو العذاب ونقد عيسى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين رب العالمين هو تلمام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويصحين وإذا مللت هو يشفين الذي يميتني ثم يحيين الذي أتمع أن يغفر لي خطيئتي يوم دلحت سديت الماموذو سكوفت marka sidaas aad raaw oo haddii wixii dadku arkayeen kamida rabbul alamin muxuu yahay markuu fir'aawn weeri muxuu rabbus samaawaati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin haddana markuu weeri wad soo maqlimaysiin ninkan waalan qala liman hawla la tasma'un qala rabbukum rabbu abaikum alawwalin qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun markaz rabb qala rabbul mashriqi wal maghribi wama baynahuma in kuntum ta'qilun inta hadaw utsaliya fiir sidoo kale tanabiyullahi موسى وحرق سن نبي الله عيسى عليه السلام حيالي هر بني إسرائيل توراة نوى الله بري ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة هر بني إسرائيل وأودى ورسول إلى بني إسرائيل وقوع موسى دلشاء ودلشاء لا توراة ودلشاء ممتح صدق النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركو قهرمي الله سبحانه وتعالى أيها الدبادتك أشيغ وحي رسوله الله خير أما يشركون عمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعتلون إلى شن يطبن آيضات سورة النمل كفيل وحا قيب وين qur'aanku oo ku tilmaamaya in aayadka kawnigaas anurihim aayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sidaas marka da'wada iyo qaabkeeda la rabaa in loo habeeyo marka nabiyullaahi muhammad sallallahu alayhi wasallam xulay hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ana min al-mushrik oo aniga waxa hadaba ee anigu yeeraya wadadaas ad'u ila allah aadika lawati hada waxa lay faray in allah subhanahu wa ta'ala kaligi aabudo aadiku jirta suratu ar-ra'd ay allah wuxuu kulli oo suradan faqta suratu yusuf ku xigtay qul innama umirtu an a'budu allaha wa la ushrika ilayhi in allah doonaqba waxba la wadaajin qul innama ka kale ya lafar qul innama umirtu an a'budu allaha wa la ushrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab asigaasan ugu yara dadka meel kale ugu yeeri maay da'wadu marka inay aad u qiimo badan tahay oo dadkii la soo dhisay 10 iyo 3 ma kala jooga la dhisay ee 8 dhowr suuradood sidaan dhowr suuradood makiyaa lagu dhisay hadayta Alla la barto hadayta shuruusashiya la barto risaaladii hadayta akhira la barto hadayta adiyaan la barto hadayta sooyaalka taariikhda Iblis laanatulay alayhi Adam alayhi salaam laga soo bilaab waxa soo dhan dad waxay aan diyaarsan dunida marka dadkii saa loo diyaariyay wax ka bedelay sida hadaba dadkii la diyaariyay nimanka hadda gaalka duruusta siiyay waa nimankii madarista iyo UNESCO muqaatacay way ee Pakistan inta aysan gaaladu ku baraarugin jaaniskaas Alla ku aadiyay markii Masjidul Ahmar masjidka la hagaajiyay iyadoo la holcihay aan telefishinada ka fiirsan jirnay xilligaas ay ku beegnaad waa ka carareen markaasay waxay galeen dhulka ee Pakistan aysan sulda badan ku leeyahay mantiqada qabaal iyo Afghanistan dhulkaas ay galeen 7,000 madrasa dadkii ka soo baxay waaye dadka maanta gaaladii waxaad aragtay ku dhigay marka waa inaan muqaatacayno madarista UNESCO ee meel walba ka furan waa inaan muqaatacayno waa madaris shaydaan waay madaris Iblis waay xisbu shaydaan kaliya laga soo saaraa way jirtaa culimo badan oo dakaatiir iyo nabatayo ayagu ku ajarmay si loo meed garay ay waxay in xarodeen waxay yiraahdeen horta maxaa la yacayaa baa warqadan uun maaho minaanan soo xeregil marabigu muxruu asoo marka daacadiisa aan ku shakiyeyno nin fiican yahay la qaano ayaa haddana baahashi muxdafada ahayd ee bidcada ahayd inuu ku faano fidnadaas iyo balaayadaas ayuu lugaha la galay waan ognahay rag badan oo la galay annagaaba ku sigana hadii oo majisteerka markaan marayn ayaa waxaana loo qalqaaliyay in doktora qaadano markaasa ilaahay uu naga celiyay allah hadaba naga celiyay haddana annagaaba dadka ka celiyo weena wixii madaris UNESCO ah inaan sida u howlgalno waa laga maarmaan laakiin shaydaankii durusii waday waana la halgama asaana dawladda suuroba mayso wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu ka qayb galay caleemasaarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed taas oo ka dhacday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ku kacay doorasho musuqmaasuq lagu tilmaamay ayaa dib u soo doortay xafladdiisa caleemasaarka shalay wuxuu ku casumay dad aad u fara badan farmaajo ayaa la sheegay in lagu bahdilay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa xilligii soo dhaweynta iyo waliba xilligii soo sagootinta markii hore wasiir ayaa soo dhaweeyay markii dambe wasiir kale ayaa soo sagootiyay laakiin madaxda kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa ugu tagay garoonka diyaaradaha markii ay soo dagayeen markii dambe ku sii sagootiyay farmaajo markii uu ka hadlayay munaasabada Abiy Ahmed isku caleema saaray waxa uu sheegay in Itoobiya Soomaaliya xiriir wanaagsan uu ka dhaxeeyo siyaasad ahaan iyo shacab ahaanba hadaba warkaas waxa daba taagan qaar badan oo ka mid ah dhargarka Soomaaliyeed isla markaana xogogaal u ah dadweyn badan oo Soomaaliya iyo Itoobiya la xariira studiyaha idaacadda Islaamiga Al-Furqaan waxaan uga soo booqday Nabadon Cabdullaahi Ansaari oo ka mid ah indhargaraasta xogogaalka u ah arrimaha Itoobiya iyo Soomaaliya wiyeena Cali Aadan ayaa la kulmay Ilaahay subhaanahu wa ta'aala ayaa mahadleh waana dhawaahay idaacaddan aanaa booqashada ugu weyn adeer Ilaahay subhaanahu wa ta'aala nicmadiisa faraha badan oo nicmatul Islaam wal Iimaan ay u horeysaan uga mahadcelinaynaa ثم وإذن كما هل علينا أقبلات دعنا أقبشين waxaanan u imid inaan idinla wadaago oon ummadda u sheego hadalka ka soo yeeray ee ninka la yiraahdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Itoobiya markuu tagay hadalkii uu ka jeediyay masraxii ay isugu tageen nimankii asaga xulufadiisa ahaa hadalkii uu ka jeediyay oo Soomaaliya ku aadanaa hadalkaasaan rabaa inaan ka jawaabo waxaanan leenahay in ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkan asaga iska leh cid kasta oo maaragta wadadiisa qaadana asaga ahl u ah cid kasta oo wadadiisa daba martana asaga ciqaab ku filan u hayo ninka hadlay oo waliba sheeganaya inuu madaxweynihii Soomaaliya asagu hadda yahay waxaan leenahay kelmadaas uu fagaaraha ka yiri oo kamid ahayd in Itoobiya iyo Soomaaliya waa dad saaxiib ah waa laba shacab oo walaal ah oo saaxiib ah qarniyaal badan inay saaxiib ahaayeen oo xiriir soo jireen alahaayeen ayuu ka sheegay meeshii uu tagay markuu amaanta asaga kan xulufada ay yihiin oo kala duldhacay laga imaadana uma uusan ekayn nin runtii u hadlahayo ummad uu mumasal u yahay wuxuu u ekaa nin ninka uu u tagay oo abay ah u ah askari asaga u hadlahaya ama afhayeen u ah saas buu hadalkiisa u ekaa Soomaaliya iyo Itoobiya taariikhda uu ka sheegayna been buu ka sheegay inuu been ka sheegayna adduunka oo dhan iyo ummadda muslimka ah waa og yihiin in Itoobiya weligeed Soomaaliya saaxiib lamayna noqonin asaguna wax sharaf ah oo uu ilaashaday oo runtii haba yaraatee u dhiman oo u harsan ma ay jiraan waa runtii waadaan wax yar gadaal ugu noqdo in waxyaabihii uu soo maray oo intuu hadda meeshaan un taagnaayo oo isagu joogay ninka odaga ah inuu dad maarta halgamayaal Soomaaliyeed ee dhiibay inuu yiri Muqdisho waxaan ka difaacaynaa Washington in Ilaahay waa ku run yahay oo ciidamadii Itoobiya dagaalkii 77 lagu laayay u maaragtay uu u tacsiyeeyay waxaas oo dhan rikoorkay ugu jiraan asaga iyo kuwii ka horeeyay oo qolob walba wax un bay ahayd asaga oo waxbuu ba dheeraadayba intuu masrax istaagay buu yiri Itoobiya iyo Soomaaliya waa saaxiibo labada shacab Ilaahayna been buu u sheegay muslimiintana been buu u sheegay ummadda adduunka oo dhanna been buu u sheegay annaga iyo Itoobiya weligana saaxiib maana noqonin laga soo bilaabo 1884 dagaalkii Baarliin lagu qaybsaday Afrika gaar ahaan Soomaaliya ninkii boqorka u ahaa Itoobiya maalinkaas wuxuu ka qayb galay ma garanaysaa qaybsigaas uu ka qayb galay asagoo doonaya inuu Soomaaliya gumaysto oo dabcan qayb baana laga siiyay ninkii ku xigay wuxuu ahaa Hayle Salaase ninkii yiri buu ahaa Soomaaliya oo aan gibir laga qaadaynin lama haynayo waa ninkii Soomaaliya ku soo rabay inuu ka qaado dadka Soomaaliyeed oo muslimka ah inuu ka qaado canshuur xoolahooda iyo dadkooda uu ka qaado ninkii ku soo rabay buu ahaa gumaysiga ka xun oo la sameyn lahaa maxay tahay mise saaxiibtiima way midas midda ku soo xigtay waxay ahayd Mingiste markuu dhacay baa la yiri ma ka xun tahay in lagu rido maya buu yiri sababtu waxa weeye madaxtooyadii iyo wasaaradii gaashaandhigga Soomaaliya ciidamada Itoobiya galeen buu yiri saa darteed cidii i riday waan ku faraxsanahay guulka aan anigu gaari waayay ayagu gaareen malas ninkii ku xigay buu ahaa bal u fiirso markuu soo daray ku shiriyay qabqablayaashii wuxuu ku yiri ma doonayna Soomaaliya inay dowlad rasmi ah oo maaragtay dowlad xal ah oo hoggaan leh oo ida maamul leh ay ka dhalata ma doonayna waxaan doonaynaa dad baasaboorradooda Soomaali ugu qoran tahay oo Itoobiyaana ganacsigoodana meeshay rabaan ka furta meeshay rabaan aado anagana na hoos imaado maxmiyano ah dagaalka inta leeg abayba ugu soo dambeeyay oo hadda waa asagu amaan kala duldhacay inuu wax yahayna sheegayo ninkii yiri buu ahaa intuu la kulmay gambeelaha nimanka la yiraahdo cawaanka ah war qamii jamcaha iyo sabtida iyo axadna guryihiina imaado oo maartay cidihiina la bagaaxa inta kalena Muqdisho iyo Boosaaso ka soo shaqeysta oo barwaaqadan aan isu furnay orda oo doonta meel hoose ha ka fakarine ninkii ku yiri buu ahaa dadkiisa maanta inuu yiraahdo dad baan isu nahay anaga iyo Itoobiya waxa weeyeen waa wax qof kasta oo damiir leh markuu maqlo uu ku qoslahayo way runtii ma aha dadka muslimiinta akaliya xataa kuwa damiirkoodu uu wadaniyad ku dhaqan yahay waa ku qoslahayaan damiir xumadiisa arintaas baa waxaan rabay inaan ummada Soomaaliyeed la wadaago dadkan Soomaaliyeedna waa dad muslim ah waa dad 100% soo dagaalamay jiray, waa dad aan waligood Itoobiya la heshiinin. Dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhaxeeyana adduun iyo aakhiraba waa laga ogyahay. Adduunkana waa laga ogyahay oo dushanadu ka dhacay, aakhirana waa laga ogyahay. Cid kasto ku baxday way ogtahay, gacantii geysatay way ogtahay, wayna keeni doontaa. 40,000 to 30,000 oo qof oo Soomaali ah baa ma aragtaa ku maqan gacmaha Itoobiya oo gardarro iyo dulmi lagu dilay, baa ku maqan gacmaha Itoobiya. Markuu lahaa saaxiibtaanahay wuxuu moog yahay wax 400,000 ah oo agoomo iyo aramil ah iyo magaranaysa curyaama ah oo Itoobiya ay u geysatay, aabayaashood dishay, walaalayaashood dishay, oo nimankoodii dishay, oo qaar ka mid ah ay curyaameen inay nool yihiin oo ay maanta dhageysanayaan taariikhdana ay ugu jirto diiwaanka dahabiga ugu qoran tahay, buu moog yahay asagu. Markaas waxaan leenahay waxa caynkaas oo kale ana dadku inay inta iska fiirsadaan, shib iska ahaadaan. Wuxuu yiri ma maqashay la dhaho, annagay daciifnimo nagu tahay, ummadnimadanada ayayna dhaawacaysaa. Ummad yahay waxaan leeyahay marka anugu, dadkan waa dad muslima horta. Awalu shay annaga Soomaali hadaan nahay muslimiin baan nahay, ilaa un man un maaragtay ilaahay uu furaha ka lumiyay waa iska mashhuur oo maanta dad badan baa maaragtay dhabihii daba maray. Laakiin ummadan Soomaaliyeed asal waa ummad muslima, dal iyo sumad u gaar ahayna leedahay, af u gaar ahay leedahay, diin bay leedahay, dhaqan u gaar ahay leedahay, midab u gaar ahay leedahay, dhul u gaar ahay leedahay. Waa dhul la yaqaano iyo dad la yaqaano iyo diin lagu yaqaano wey. Maanta marka nin meel ka soo hadlay inay inta iska dhageystaan ay shib dhahaan, arintaa nooma cuntanto. Waxaana leenahay ummadda Soomaaliyeed si gobanimo leh oo sharaf leh dadkooda muslimka oho waxgaradka ah maaragtaa inay u istaagaan oo maaragtaa arintaa ridiyaan oo ay ka hortagaan oo ay ogaadaan inaynan ummadaani waxba loogu maqnayn aan ka ahayn inay ayagu isku tashato kitaabkooda inta midigta ku qabsadaan, takbiirta sare u qaadaan, Ilaahay isu sallimaan, wax aan u ahayn oo u maqan inaysan jirin inay qalbiga u sheegaan, oo dadka weli meelahan ka fakarahaya ay madaxa kor u qaadaan. Arintaasaan ummadda muslimka oo Soomaaliyeed ugu baaqaya. Dagaalada waa laba nooc weeye. Dagaalna waa dagaal asali ah oo maaragtay haddii nin ku gumaysan rabo oo ku cuni rabo oo ku dhici rabo oo ku dili rabo, dagaalkiisa xeel iyo mabalaha waqtiba ma laha. Guri baa la imaanayaa, gabadhii deganayd baa loo imaanayaa, waa la iska kaxaysanayaa, waxa la wixii la doonaa lagu sameynayaa. Guriga waa la imaanayaa, ninkii deganaa oo reerka lahaa ama wiilkiisa oo tabargalaa loo imaanayaa, waa la kaxaynayaa, waa la dilayaa. Kaas joogta iska weeye. Xoolaha loo imaanayaa, waa la iska kaxaysanaya intii laga rabo. Ka waa iska joogta dagaalka weligii ma damin. Laakiin dagaalada mucaarakooyinka oo waaweyn, dagaalkii Axmed Guray, dagaalkii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan oo taariikhda aad ogtahay adduunka ilaa hadda uu ka hadlayo la qoray, Axmed Guray ninkii wuxuu ahaa baray ceyrinka, baray buu ahaa inay basbaaska hilibka ku karsadaan, baray dab inay shidaan, waa kan oga dhaartay. Dagaalkii Sayid Maxamed oo Ingiriiska maaragtay cagta mariyay oo koombada geliyay Itoobiyana maaragtay dhulka hadda Soomaalida markay damcaday inay kusoo lagu fidsato usha u gilgilay buu ahaa. Dagaalkan ma aha dagaal joogsaday, kaasaban saban baa ka mid ahaa dagaalo kale oo yaryar oo maaragtay ay la galeen dad qabaailo ah baa jiray oo maaragtay Itoobiya lala galay. Dagaal aan joogsanin baa jiray adeer. Dagaalkaas dagaalkii haddeer oo jihaadka oo maaragtay ururkii Al-Ittixaad markuu jiray, dagaalkii la galay baa ka mid ahaa. Umarkta ummada la garanaya dhibaatooyinka ay gaarsiisay Itoobiya iyo dadkii ku soo hoggaamiyay taariikhdooda ay qoran tahay oo na hadda waqti badan siinayn, maxaan ku dhahay maanta ay taagan tahay ciidamada Itoobiya dhulkeena joogo, beerihii dadka ay tabcan hayeen bay xitaa waxay ka dhigteen, waa la wada ogyahay, waxay ka dhigteen dhufayse iyo xirya ay degaan bay ka dhigteen. Ummadii Soomaaliyeed bay intaasoo dhibaato u geysteen. Markii ciqaab iyo cadaab ayagana la dhadhansiyay oo mujaahidiintii ayagu ay si fiican isu fara saareen ayaa laga nifisay xiryaha ku jiraan, weli waxay sugayaan furus ay ummadan ku xukumaan ay ku gumaystaan bay weli sugayaan, la qadar Allah. Marka arintaasu saas weeye, ninka warkaas ku hadlayna waa nin dhumay oo dhabihii daba maray. Waxaan leenahay marka oon asaga leenahay nin gumaysi habayo isticmaar habeeyo la halmaalay baa tahay, hasaawihiisiiyo habrashada xanuunka leh nin u heelan baa tahay. Halgan iyo islaamnimo inaad heerta mooye weligaa dab uma hurin. Marka aad nin hanad iyo hor usocod murmaysaanna halaq laba aflaatay, dadnimada hogeedana dibaddaad ka hurudaa. Asaga sidaas baan ku leenahay. Taas adeer waxaan moodahay qaar ka mid ah inaan carabka ku dhuftay markaan lahaa dad halgamayaal uhu dhiibay oo cadowga u dhiibay qalbi dhagax iyo wixii lamid ahaan ka waday. Markaan lahaa ummadatan yacni damiirkeediibuu maarta meel oga dhacayna, markuu badaha iyo lahaa waan bixinaynaabaan yaan ka waday. midda abiyeyna waanba sheegay asagoo ugu cadeeyay mowqifkiisa ee amaantan marka waxaan leeyahay aniga runtii inna allah la yahdi qawmu dhalimin wuxuu san ogeyn oo sanba ku baraarugsanayn ummad tan inay ummad ka yaan iyo taariikh la tahay oo intaan asagoo uu sheegahay ee ummadu ka horeysay kana dambayn doonto haddana wacayga iyo waqtiga jira aysan asaga la jaan qaadaynin ee uu gacan kale ku jiro taas uu moog yahay wuxuu moog yahay ummada Soomaaliyeed qaraarka iyo cadaabta ay Itoobiya dhadhansiisay iyo ciilka iyo carada ay u qabaan ciidamada Itoobiya ummada Soomaaliyeed taasna uu iska dhagatirayaa anuu hadda uu moog yahay maba dhigi karo laakiin uu iska indhatirayaa ama uu iska ilowsiinayaa baan dhihi lahaa runtii marka taas marka waxay xambaarsiisay inuu hadal meel uu san qaba karin waxaan leeyahay hadaan wax yar gadaal u noqdo runtii wuxuu waayay kalsoonidii ummada Soomaaliyeed buu waayay gurigii uu ku jiray oo uu ku xajirnaaba dad ugu soo galay kuwii xulufadiisa ahaaba ka wada dareeray dhinac walba laga soo galay marka xaalkiisa wuxuu iska noqday nin daad qaaday xunba cuskay oo wuxuu isleeyahay ama ninkan Itoobiyaanka oo asagaba godkiisii biyo ugu galeen oo maanta intuu jiri doona iyo meesha uu hadda masiirkiisa ku socdo ay ma aragtay meel madow tahay cid sheegi kartaba aan la arag ama qiyaasi karto kaasu wuxuu ka dhiganayaa dif maarta wixii la dhihi jiray garab iyo miciin intaasuu ka dhiganayaayo halkaasuu dhafka jirinayaa baan anigu kollay sawirkaas aan ka qaatay markuu amaanta kala duldhacayo waa sidaasuu ka wadaa baan leeyahay ugu dambeyntii maxaa ku soo gabagabeynaysaa waxaan ku soo gabagabeynayaa wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafarruquu dad yahow dad muslimiin ahaanahay ilaahay diin buu na siiyey qayim ah oo inagu filan haddaan ku toosnaanana alla uu noo ballan qaadahayo inuu noo gargaarahayo waadna aragtaan tijaabadii la qaaday oo ma aragtaa laga soo bilaaba maalinkii ilaahay waa ku ran yahay maraykan lala diriray oo laga soo bilaaba hogaamiyo kooxeedyadii oo laga soo bilaaba duulaanka Itoobiya ay ku soo gashay faiskii hore arrimahaas markii la isugu wada geeyay waxaad ogaateen gaala in la iska celin karo waan xaqiijinna waxaan hubsanay gaala in la iska celin karo walaalayaal waxaan hubsanay naftu inay isku mid tahay oo qofka hadii la dilo asagana uu wax dilayo waxaan hubsanay gaalka inuu sidaan u xanuunsanayna u xanuunsanahayo ilaahay subxaanahu wa ta'aala siduu noo cadeeyay quraankiisa inoogu sheegay waxaan hubsanay gaaladu inay waliba naga naf jeceshahay waxaan hubsanay in mujaahidiintu maalin walba ay guulo hor leh iyo furus hor leh iyo maaragtaa taariikh hor leh oo casri ah oo cajiib ah oo cadowga sii maaragtaa niyad jabiso ay soo ifbaxaysaan hubsanay waxaan hubsanay ciduu weli ilaahay u yahay inaan laga adkaanay intaas markay tahay waxaan ogaanay gaala inay daciiftay oo kuwii soo duulay ood ogtihiin oo nimanka kenyaanka oo hadda madmadow iyo ugaandhayskii maalinkay dalka soo galahayeen waxay lahaayeen 3 bilood baan ku soo afjaraynaa maarta jihadka ka socda Soomaaliya ama dagaalka Soomaaliya ka socda 3 bilood baan dowlad rasmi ah ku dhisaynaa waad aragtaan sanadkii 2010 ama 2011 baan hadda maraynaa meesha wax marahayaan qof loo sheegaya maanta ma jiro waxaad aragtaa inay xiriyahoodii ku aruureen waxaad aragtaa inay banaanka u bixi laayihiin waxaad aragtaa inay jidadkii mari laayihiin waxaad aragtaa inay cadawgoodii ma aragtaa ay uu sii lixaadsanayo waxaad aragtaa inay sii daciifahayaan waxaad aragtaa inay cabsida ku sii badanayso waxaad aragtaa nimankii ridada ahaa oo ayaga ma aragtaa ninkan uu odaga u ahaa inay sii kala daadanayaan oo laba isla socota aan la arag waxaad aragtaa dulmiga ummadda ay ku hayaan ayaga oo ayaga isdulmahayo haddana ummaddii muslimka ahayd inay ku dhex baabaado dhibaatada ay u geysan hayaan oo dil kale oo dhacale oo kufti kale oo foolxumad ah oo maalin walba ay sidii iyo si kasii daran ku samaynayaan waad aragtaan mar hadday intaas tahay walaalayaal waxaan rabnaa inaan ilaahay kitaabkiisa u istaagno oo aan dulliga iska dulqaadno oo ma aragtaay haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantahay dhaqashiya marbay kaa yihiin daragu xaaraane nin darbaa xaq uu reedugsaday dhaqayadeed maali dhadhan male xaajada dowrata abidi waxaan leenahay intaan istaagno oo aan marada dhexda ku xiranno oon guntiga laabanno walaalayaal maan maartaay aan iska kicinno cadowga inta xartay aan israacinno guntigaan marorsaday miyaan labada lowgeeyey gamaskiiyo siirigii miyaan goobta la istaagay gambis miyaan u taagnahay intay gaarta noloshaydu aan u istaagna cadowga ilaahay inaan iska dulqaadno oo aan maaragtaa ka xorayno ka sifayno ummaddan iyo kitaabkeedana aan isu bannayno isu xorayno ummadduna ay danaheeda iyo aakhiradeeda iyo adduunkeeda u tashato oy walaala noqoto oo dadkan la kala dilay ay dhexdooda maaragtaa wanaagii ay lahaayeen oo asalka u ahaayeen ummaddan ummad weligeed isjecel oo isbaryow geliso oo isguuriso oo abtii ay si wada ahay ahayd cadawga markuu dhex galay oo uu qaybiyo jifajifa ka dhigay baana dibkan yimid maanta waad aragtaan dhulka ay ka jirto walaayadka islaamiga ay ka taliyaan laba qabiilo dirreysa bal ku soo sheega wakaas arba laba qabiilo is haysta sheega ma dadkan dadka ahayn mase waxaad garateen maamulka inuu meesha ay ka qariban tahay inuu maamulka yahay baad ogaateen meesha ay nimanka kala joogaan dagaalba 24 saac ka socday dil iqtiyaala waxaan leenahay umad yahay aan istaagno kitaabka ilaahayna walaal ku noqono gacmahaana aan isqabsano takbiirta intaan kor u qaado dhagax tuurka kaliya aan ugu filan dhagax takbiirta dhagax bas aan ugu filan dagaal kale la islaama galay nimankan xaqay wax gadaaya nimankii fadhiyay adaliban ee afghanistan fadhiyay kama badna kama adka nimanku waadna ogtihiin ummaddu haday istaagta ciisigeeda gacmaheedu ku jiraa walillahi izzati wala rasuulu wala mu'minin walakin almunafiqina la ya'lamuna assalamu alaykum billahi tawfiq fakhurun fakhurun biislami faminhu irtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama lidinin 'azimin huwa as-sami dad ku dhaqan deegaanka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya ay gumaysato ayaa waxay sheegeen in dhulka ay deganaayeen laga barakeeyay hadaba maxay tahay sababtu ayaga ayaa ka hadlaya 32 sano deganah wax ilaahay oo aqliyanahay male dhulkiin aan degnay mashiic baa iga qaatay moog madawladda iga qaadatay ka faran ku jib waxa ku jira oo aan ku jira dad ma haysta biyo ma haysta nolol ima taala waxa jeelaysiin ilmihi go'doon ay naga galay anaga go'doon aan galnay meeshan adinka la maxay dabaal degay adinka la biiso caba anaga oo oomanahay hawliya nagala ooman dadkiya naga ooman digaagii anaga ooman anaga dhamaal oo oomanahay waxa la yiri mama waa lagu guba hadda guriga hadda lagu guba sayi hadda lagu guba agabtana la marina hadda meesha ilaahay nu ayga sahreya ma maqle geerin wali qana nolol wali qana san halala dama aqli ma waxan bismillaahir rahmaanir rahiim ala sa'abdi jumca ala iyaha leedaha waxan ku noolahay location noobey waxan dagaray meeshan 32 sano meeshan waxa dhacday in salag liigu xiri oo salag liigu oodi xooli ay dareeri karin neefkii banaanka u baxaa soo galeynin biyihii ibaadka la idiidi aan bii meelan u doonnaa lahayn baad meelan u doonnaa lahayn qabkii magaalada aad oo baadka soo qaatay hidda loo istaagay ma soo gali kartid la dhahaayo kee kale gudaha isku oodin yahay banaanka uma bixi kara gurihii waa jajaban yihiin waa dugdugsiyiin dhulka ay tuuran yihiin anna waa kor fadhiyaa banaanka hadaanaad waa liiga reebaa meelaan u kacna ma naqaana waxaan samayna ma naqaana dad meel ka imaada ma nihin dad meel kale garanaya ma nihin dad meesha lagu dhali joogaanahay awowyaasha inay awoyaal kalkala meeshan joogi jiri dad meel kale garanaya meel kale u kacaya ma nihin dhibaato fara badana meesha nagu haysata oon iyo gaaji iyo rafaad wax la sheega maaha annagoo meeshaan deganay 22 sano intaa dowladda ay naga warqabin biyo ay noo keenaynin baad ay noo keenaynin dhibaato dhan ay meeshaan taallo ariga ina iskala maqan yahay daraad ariga markaan saaxray rabna ariga nagala kala fiiji xal ilaa habeen hore raadintiisa lagu jiro baadiisa lagu jiro la soo waayay meel alla meelaas aad la soo waayay ariga naga maqan yahay waxari oon ay nooga dhammaanan meesha ay ku xiran yihiin habreena banaanka ay tuuran yihiin waxaan samayna ma garanayna dhibaato fara badanaa meesha nagu haysata waa sareeya shiraar beylaali dhahaa gurigayga waxaan ka wataa raadiyahan aan ka wataa siligan aan ku jira maanta waxaa la keenay maaragtaa waxaa la keenay cagacagaf oo dhulka lagu xaaqaayo maaragtaa waatan dhulkana lagu xaaqaayo gudahana biri ay soo gelinayaan gurigii waa kaas saddex beri saddex habeen arigayga ma soo hoyanin xali waa la diidi ganjeelka hadduu qalalay hal ii geliyaan dhe ma la gelinaa dhe arigayga duurkaanu ku baryaa maaragtaa gudahan ku jira fasta waxaa ganjoona lagu soo afqaaday markii dambe siligaana nalagu keenay annaga say naga rabaan ma naqaana dadkii aan soo dooranay dadkan soo dooranay say naga rabaan ma naqaana waxna oo timid dadkii soo doortaa ma dad kale oo maaragtaa oo jeeb oo lacag nagu noonay miya annaga afkeeda ma kaseen masaakiin aanahay siligaana ku jirna waa rafaadsanahay meel aan bii u raasanayna malaha siligan bii kama soo gaarna xoolii dhamaal waa kuwan oo aan la geliyay ma dhamaana ilmaha ayni meel iskuul ku aadaan male meel dugsi ay ku aadaan male saana silig nool lagu ootay biri hadda ma qanta beeran silig lala soo aada wixii dhimasho oo ka imaada ama dhiig oo ku daata inay mas'uul ka yihiin county government pamoja na MP ya Mandera East Umar Sala Umar Mohamed Macallim Mandera East MP governor wasiirka dhulka minister of land xafadaha ayni silig ay ku wada jiraan gurihii waa la burburi marka deesaasad ogaanaysan dhibkan ayaa suuqan waana lagu hayaa ee ogaado waxa jufa ka tirsan beesha gare ayaa dowladdiina waxa lagu soo gabagabeeyay gobolka Bay munaasabad ka dhacday Buurafulay waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta deegaanka culimaadiin wax garad iyo qaybaha kale ee bulshada dowladda ayaa muddo 7 socotay waxaana loo qabtay dhalinyarada iyo odayaasha جفده أورداق أو كتسن بشا قرر مناسبة قبقبادة وهي الدورة قتل واسمي وحاكم دها شر محمد قرار أو كمدة علماء الدين إسلامك. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ولا ليال قفك مسلم كا وحال ربا إنو يهاي قف علمي له إسلام كوا علمي بسيدي سوا كتاب كاي سنة وحي قوه رسول كان الله سعودي بي صلى الله عليه وسلم وعلمي علمي كان وحبوكو شيك هيا علمي كان وحبوكو شيك هيا وحبوكو برايا علمي كان وحبوكو شيك هيا أردن إنات رمي سنة دواء إيمانك وات ولي بردقن نوبد شاد كردقنته وآي نقطه وحاد آمين سنة هاي oo ku hadlayso oo in ku cibaadeysanayso oo ka dabeecad iyo akhlaaq ka dhiganayso xukun iyo aad ka dhiganayso xalaal iyo xaaraan aad ku kala baxsanayso in sharciiga islaamka inuu yahay iimaanka islaamnimada dadka muuminiin iyo muslimiin way barkay le taas lagu wada saadraadeeda Alla subhanahu wa ta'ala in wuxuu sheegay inuu yahay waahid ka keligiisa ka mutaystay inta isaga ka soo hartay inay caabudaan waahid ka keligiisa in la caabudo mutaystay inta isaga ka soo hartay odoomihiisa way isaga ayaa abuurtay isaga ayaa iskale isaga ayaa maamusha noloshoodii geeridood adduunkoodii aakhiradood isaga iskale dhammaan tood isaga ka mutaystay inay odoomuhu noqdaan isaga ay caabudaan Allah subhanahu wa ta'ala sidaas ayuu noo sheegay yaa markaatika Allah isagaaba markaatika inuu waahid yahay oo aan loo shariigeyn karin cidna la wadaajin karin oo keligiisa ay tahay in la caabudo keligiisa ay tahay in loo qoonsado Allah inuu yahay isaga ayaa markaatika ربنا سبحانه وتعالى يا كلاتو مرقاتك دكتي عد كلاتو مركعس يا واي ملائكتا يا مرقاتك الله سبحانه وتعالى واحد نمديس يكلقس العابدو ومتيست يا كلات الرب يو علم ذا يا مرقاتك علم ذا يا واي قف كستو مؤمنة و الله سبحانه وتعالى الدين تقضل كان مرخوا أبو ري oo sidaa u fidiyay oo dadka ku abuuray oo khayraadka ku firdhiyay oo sidaan yeelay uun kaani in Allah subhanahu wa ta'ala diintii sharciga u soo dejiyay dadka muslimiinta bartay Allah subhanahu wa ta'ala uga gaansamay culimada lagu sheegay waa dadkaas ma aha shakhsi goora hebel leera ma ahan waa dadka muslimka cilmiga Allah soo dejiyay qaatay ee aaminay ee ku dhaqmay ee ku socdo dadkaasi oo markaatika ah Allah subhanahu wa ta'ala inuu waahid yahay oo cadaalad uu taagan yahay shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaa'ikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim marka ilmihi yarirka ahaata salaad waa in lagu abaabiyo salaad la'aan waa in la noqonin waa in la isfaro salaada salaad la'aanta waa in la iska celiyo waa in la isku kaashado dad muslimiina ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintii isku dhaqmaaya isku garabsaday waa in la noqdo barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayra sidati marsabada kale waxa kamid aha ugaas ibraahim maxamed isaaq oo ugaaska beesha gare bismillaah alhamdulillah wa bihi nasta'in wa amuri dijaa wa diin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh إخوة الله سين بركة إن ما دام أو دورد جيك أن ندي كويري دورد راي راي الله سين خوكو بدل ناري هورت مدو كوري نسيب أو دتك كلام قبل إيلا هاني هورت تاس إلهي أنكم هديان الله أكبر ما دام وقتك حتى الروغ أو جيك بادي انت اللي حقالة داد خولت داقات انتم انت اللي حقوس حنقول مكرنا oo intum la ilaahay lagu obsaday كوي وريحت الشيخ الشيخي ولك الشرع انت اللي كدوغي خولاقون وراك كلية وسلها ايو خولاقاس اني والبنين كترانة معناه ولاقي والنين تراو دين تأت او انتي اغاتي هدو او خوزكو غفرناتي او كسبرتي ما الهي انك توغانا ايهانس ايهانو كفايلك نابدو الهي حقيلي الهي وير واحتاك قلوبتي الله دالالي ما علمينتي نين كسبرتي او دوركم uuridi baahdi on ye dinka sabarti idiyo wal aamahan ku wayde een meel raalan iyo wal barang magaalada han ku wayde oo hanin jir baade intii kooytay iyada in la qariba si adduunyo aakhir iyo ilaahay weyn waxa tahay een meel raa usoo sababdo allahanka kaba miisaanjo aakhir allahanka kaba ee tiidi lamaad walaayidi islaamka oo arti kooytor kaan jahilnimadu ku biinana oo macnaha tawheedka ee diinta deersi dheeraha arreen oo has abaabuleen oo intu qumad ajhud illah kabiil la hoola lahayn majaro lan adduunyo lahayn majaro sidoo un aan iska si doroq iyo dadku dhii iyala qaban beera qaban xooli qaban adduunyo sidoo abaaqanta qalbubtiyo ilaahay haluuliyay lan haqa sabi malle lan waalidna ka saadi malle lan geey kabiil lan ka saaday koy diintu dagaalimaanahay waxa way arika ma isiido او شاكره اونو قام اسيد الله الله رمجر لن تستمي لأسفوغي يا إلهي هك حلوني يا هك باهي إني دين توسو دفاع وهم باهي إني دجي جي وسو ديرسي وهم باهي ونا تهر قرم دون انا هوس انا دك دي تهر قرم دون انا ايه دين تنك قابيان فمتي نك استممي لفده وعواي ولا يذنوب تسا إني وسوسك ادايو لفده قرر هذا انتو انتفت ليه lang duksu bilengirina ma bilengirina halin ko hol arago inta kalaab lang quraan ka saanaad ka taab kilin dib wal banka bilawana majar hada reer kum ilaahay barkaaya waxa way guuleysidi reer kum guuleysidi hadii samaysi allahu akbar guuleysidi beero gaane ma difalana hatta mar la maada ka nagaasan isilay ma uu tahlili hadan booski marku oo meel arha macadka intolku is gala masarta morod oo toobla ka aramas hayr koy neef kun goori hoobla ka aramayn bila wal habiyade wal afoye daraf daraf markaas masarta madaasan beedil ode hada soofa lay hayti madofol lingeriya wa ya deerad madifo bani ko ilaahi roban injeen oo ka allah noobi hogge ka roob un qab fane aara hada fadi tumun bir am labaat bari fadi fadi dadalen dembigin allah dhaafa manar khair qabna allah si beeron aara allah ne kuela udurkan allah no dheeray gaaladan ilaahay hano jibi ilaahay gaaladan hano jibi islaanimada allah diin go weeyo waaga imanka waydan waxaan wadnay muqalle ibaahin siida cad islaamiga hal furqan oo la xariiray ergadii soo doortay baarlamaanka federaalka ku wadaa soo dhiibay xarakada shabaab ul mujahideen ee ka qoomamay falka ay ku kaceen hadaba caawo qaar kamid ergadaas codkooda ayaan idin soo gudbinayna بسم الله الرحمن الرحيم ورهيا لا هيا لا يي هيا لا يي هيا كفغدا فدرال كو فلحميو عبه تن ويساي سومالي فيلين كغالاده تن وي غالادو وحي نغو دحفافه فدرال وحو ياي هدان غباي كو فاليو واكارا فوقين خيره شلايفاي وباي كفوقا نفضر الكواف والحمي وعبه فرطا وحان كفي ظاني كيفي علدري ماه فرانسيس وحلا يكين ايبان على كفافاه فرن بانو دير اياتات كاس قال كفو سلاي فرساد وي يا صومالي ايمان تا كفران idaan dooradii aanu matsha Usmaan Jawaari ayaa dooray haa waa gudoomiye hore baarlamaanka federaalka asaga aan gudoominimo man dooranay laakiin hil dhabaanna mi aan dooraday waaka bal doorashada korney qaf u dhaacday doorashada sidii lanka tala galiyaan dhidi way haa qafil abaa kulli aan maarday jufidii baan qonton ee ku gafaydi marka dheebta saka mid tahayna way adigu marka ola olayaad ahayd masaxadun baa jiray yaa هذو ما واحد ولا ليني سئن إن لبارتو مغذياش يسكتوا بخير يا رهيب ما يا ما يا دلهم ويري إنه قاب لها قوس يعني سواء مركا ولا غون إن شاء الله مجيئون أغاني دارشاد ديدين يفهمني مركاسنا إله درتيس عنك توبش يعني إني حطكوا بعد نني خيانا نني سرنا تاسا سايتي دادك أو اسكو دبر داي مكجرنا داد أو كويا معناها قدي أمل يانا ناري قدي معناها راس كبوني راس سير نمبا يبكر ديوهيت ولاهم والجرو جفدي لنبا لنشي دور دوي ونم ساس أمل نانين شاكي ساسا كو كويني waxa tiri waan ka toobakeenay gormada baa tan dinbita doorasho أقرني أيضا. أيضا إيه ها. مركا. أنا آدي ها كقالني مركي هور لام باسجير هسكراي أملاك كويني. إدنا ما أرن. بعد هو بقولني كويتي أذنا أنا. إلما بروي جي أستاك درسوا يهم ولا فكر يعني دربي. كس. مركا سيراهي ولا عون وابكيني. إله وين واحد إرتسين تجانا نعتي. مركي كوبا أدي مساجد كوين أنتي سالي أنا خذوا برهاد الله تكدي إله أنا ما أرد ولا أنا كدي با أنتي إسلام إلهي رسول نفتيك بد بعديو إني إلهي بعد جاد إلهي وأدي حكين نعتي حتى كوبا أدي نعتي. يا صلاة شكر إلهي كشيء أنك تكدي دبغا سنتي إلهي أوردار. مركتها سجرت ديغان كواحدة بور واي بورا كواتكتا واي وحالة صوتي حالة أن الدراجة ارقوين كخارة للدلي خارة للدعوعي هاد المدسة دحسان قالي سنة ولا رجل وقتكي حالك المستدابوها والله هذه لا إذول يسكو بريا لكن لنكو أو أرق دي ندرسا يعني مجيل للدلي أن أغاد ميتي أن هاتادي يا درسا يعني لطان جدا مراي يا ولا وير وليلا راوغ دار دوغو غوري وي ويلو غوري دوغو سباجي فداي سوا ويش غورا دوغا سغا بديار نكونا اه دوغو غورا ويش كووس ويش غورا دوغو كووس ها لكن درس كا هاي ولا لن ديري ادن هكي جيري ني او انت كو غورا ليار تاتك درس كا تسكا كديرو انكا سيتو ولا ام باي كيف عمل لي سكولات قواتي سوى مركة الإلهي سكتالة سارة دي إدلي بارياي لكن أبسوى جرت فرنكي بالفرن هاي دي أبسوى جرت لك أبسوى عين جروا هاي دي أبسوى جرت إلهي عبادية كله بيران بدبا دي كل بس عدم إلهي كده ما يو كده ما على سيودة وي مركة طلبات سيئت همين همين كي سيئت كي هاي تي اللي انت اللي انكو يريبول فلاي جي همين اهيت او هاي تي او لسا عمل اه جي اسني اه اقال اللي يريبول فلاي كوي تين تاس ادو والول اي مورب اي رفاد اي لب اي دحال اي يالك باري اي هذا كور حالب هذا حالة والله كل بها ومتبضع أنا الحمد لله هندرني أنتي أنت قوي هندر يرتى ما هو ليش هاي ما يقدر هندري همين كي أنت هو يدي هندر مر خاص لا هندر هو تعلق وأنا بعسي كبس ذي همين وسوي همين كاس هندر ما ذي إمبلا هو تيات هندر هاي هذين هذا هو هرديس هو هردا يا أول محل هندر هاي أنا بس طالب ده ماذا قال دللا أنا لكورس رينجا سير سير كنت رأي أما كي كي دياس موجودي همين إيه مالك ميلين على توب مركع أفسد نسوي مقالة كسر أديجين يصير كور رسول الله كم يا بين القفص عضادم بخشكس qof aan horban aragna hooba arag aan ta kamare intii u saanay u soo kashal dheeradaan een iska ilaaliyayno way hada dowra la idin qabto meeshan maxaa ka faa'iid maxaa ka ogaaday may ku ogaaday in een meelas walaka un soo bin horta dhalataayeen kas wal ilaahi raalaka aan hayna wadanka damba ka dhiyo yaana baad jeexiyana aan ku si masadaatoon ugna hadba kulay doorasho dhamaadaas ay hadba tan dhamaadaas ay tukale kooyaa say hadba ilaahi ma nin kana ogaan iyo horta walan kala ka dhiima uu numa ka dhiyaan insha Allah adii la yar asa jirta hadda een waxaan ku qorsheysanaa gurigaaga isaga noqoto sanad ilaah ku joogto insha Allah beerta ay nifalo oo beer falo kor todoba sano beer ma falo horti jilbuug dareer way beerta meel oo buura ka bisid sac lan ka socdaa iyo ka taal buura ay leegshay jirta marka insha Allah in adduunka ay qabsad horta in maarday wal nasiri lay ma ahna in maarday barbakan iyo lan fadheeda ma hay laakin kasto yar dagaalan dalaha ka galaasan naari beenana ni sheegay ugu daa adiga ma qalo sii xadiga doorasho libo oo doorasho hay laakiin leh dibo qol walaa eeday soo sunga nagade li tubo hay eeda dab insheena hay allah iska baahnaayna ya ama corona tii iyana gali oo ibaadada isku gudine meelu han ka dhawaan way marka xogaa xaaladdu ay xumaatay ninkii aad doorateen hadii madax uu noqdo kor uu sii kacay gudoomiyaha baarlamaanka noqday madaxa bashaan uma dhaadeen warnay oo adigaan dartay u dakanowlay waxa weeyaan beerama fala karno meelna aadi karno amnigan halis buu ku jiraa maxaad maartay isheegay ma tali kartay ma tali mobile hataa mobile shay usum manasiinaba dad kale nasiyay magilan dare waa bishii sheega semaana damiyow maan ko qobada muligaan mislahada ke dooradaan ku soo ka mislahada adilanka ke ilaada lo ka salaamo halka san wadni roobti salaare ka salaamo nabad ke ilaa warsad walba ke lugade kaas warshay damba lo wayba jaran jartii usla dantii saaytiya dadko kori markum meelu wala jare kaar je hoos ka jar aad sifadaas markum aad ilaahaga tala saaro siinagaas nabooy wanaa insha Allah ilaahi kaar si wulayada nin dadali ilaahi dambi sho dhaaf wadawka Allah jibi munaafiqiinta Allah qofada garabka guul Allah saara kun hat ku baad walaaga sayto ka toob sheegni insha Allah دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا دستورنا دستورنا القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان وهجك إما كان ووركو قدام بيه عالمك وحسوش يدني محمد علي آدم والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهجاج مركان وحد كسو لواتان وراركي ودن بي عالمكا سراكيل كترسان حكومة دا مصر ايا لغود لإسكوري ما ديكا دعي بريغا ودن كاس ورباهن تا مصر ايا بايسين دور قفو كترسان عيدا مدى أمانكا اي دمشي داوع كنو قدين إسكوري ماد دحمر اي عيدا مدى بوليس كا مصر ايا حبنه بايسان إسكوري ماد كان ايا كدعي برتماع قبل كإسماعيلية ايا دعا بريغا ودن كا مصر wuxuuna u dhaxayay ciidamada amaanka iyo kooxo ku aadeysan dambiyo oo ay ku raad joogeen laamaha amaanka sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan xukuumadda Qaahira sida ay wararku tilmaamayaan dagaalka ayaa yimid kadib markii dablay aan la garaneen ay rasaas ku fureen ciidamada booliska subaxnimadii hore ee maanta Arbaco ahayd inta la xaqiijiyay isku dhacyadan waxaa ku dhintay laba sargaal oo ka tirsan ciidanka booliska dawladda Masar iyo hal ruux oo ka mid ah kooxdii hubaysnayd halka laba sargaal iyo tiro kalena ay ku dhaawacmeen ila wareedyo dhinaca amniga ah ayaa sheegay in isweydaarsiga rasaasta ay sababtay dhimashada gaashaanla dhexe axmed nasaar iyo gaashaanla cabdiraxmaan caadil oo ka tirsan ciidanka nabad sugidda ee gobolka ismaaciiliya ee dalka masar. Weerar lagu diray dad rayid ah ayaa ka dhacay jamhuuriyadda afrikada dhexe. Wararka ka imaanaya jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa ku warramaya in weerar ka dhacay gudaha waddankaas lagu dilay dad rayid ah. Weerarka ay geysteen kooxo hubaysan ayaa waxaa lagu diray ugu yaraan 7 ruux oo rayid ah sida ay baahisay warbaahinta waddankaas. Ila xogogaar ah oo ku sugan gudaha waddankaas ayaa sheegay in weerarka uu si gaar ah kaga dhacay meel u dhow magaalada Bamberi oo ah magaalada afaraad ee ugu weyn jamhuuriyadda afrikada dhexe. Mid ka mid ah hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in dadka lagu dilay weerarka ay gaarayaan 15 ruux. Waddanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa waxaa ka socda dagaalo xoogan oo u dhexeeya ciidamada xukuumadda iyo kooxaha hubaysan kuwaasoo inta badan ay ku waxyeeloobaan dadka rayidka ah. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin. inta ayaan isla ku soo gogobeynayna barnaamijka wax warsiisada qodobo kala duwan ay kuma qashay inta barnaamijka la dib u kulmayna insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fakhurun fakhurun bi islami fa minhu rtawaytu ana adh-dhami hadani ilahi bu'id al-'ama li dinin 'azimin huwa as-sami